بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، العلامة المصنف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله قال: سؤال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ قال: الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم، ذكر رحمه الله الإيمان الذي هو عقيدة، الذي يتضمن الإيمان بستة أركان وبستة أصول. فالإيمان الذي هو شريعة يشمل الدين كله، يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، هذا الإيمان الذي هو شريعة. وأما الإيمان الذي هو عقيدة فإنه يشمل ستة أصول، يتركب هذا الإيمان على ستة أصول ترجع إليها كثير من الأمور الفرعية. وأعظم هذه الأصول الستة وعلاها قدرا الذي يعتبر الأساس لهذه الأصول ولهذه الأركان كلها هو الإيمان بالله. فجميع الأركان الأخرى ترجع إلى هذا الركن الأول، ولأجل هذا نسبت وأضيفت إليه، فيقال: أن تؤمن بالله ثم وملائكته وكتبه ورسله. انظروا كيف أن بقية الأصول أضيفت إليه لأنه الأساس، ولأنه الأصل الذي ترجع إليه بقية الأصول، أصل الأصول وأهم الأركان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأضيفت بقية الأصول إليه لأنه أهمها وأرفعها وعلاها مقاما وأعظمها أهمية. فالإيمان بالله كما قال المصنف رحمه الله والتصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى معنى أن تؤمن بالله، أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسيأتي تفصيل هذه الأمور في هذه الأسئلة القادمة. قال رحمه الله: ما هو توحيد الإلهية؟ قال: الجواب هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. الألوهية المأخوذة من الإله، وهو المعبود المطاع. فالإله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والألوهية صفة من صفات الله عز وجل. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو توحيد الألوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله عز وجل من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة والصوم وغير ذلك من أنواع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل. فالعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فما معنى توحيد الألوهية؟ هو أنك تعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود، هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يتذلل له، وأن يطاع، فهو الخالق الرازق المدبر المحيي سبحانه وتعالى. فإذا كان هو المنفرد بهذه الأمور فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بالعبادة. فإذا اعتقد الإنسان ذلك فإنه يصرف جميع العبادات لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، يتقرب إلى الله بتحقيق أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ويتقرب إلى الله بتحقيق أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع الطاعات. فإن الله تبارك وتعالى أخبر في كتاب الكريم أنه ما خلق الخليقة ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لأجل تحقيق هذا النوع من أنواع التوحيد، فهو الأساس وهو المطلب الأكبر الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما في هذه الآيات الآمرة بعبادة الله وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا أخبر الله تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل لأجل ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهكذا كان الوحي بسبب هذا الأمر ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذا هو السبب في حصول الخصومة بين الرسل وأقوامهم. فلم تكن سبب الخصومة هو أنهم دعوا إلى تحقيق توحيد الربوبية بأن يعتقدوا ويقروا بأن الله هو الخالق الرازق فرفضوا فكانت الخصومة والعداوة، لا، فإن توحيد الربوبية كما سيأتي قد فطر عليه العباد، لكن النوع الذي زاغت فيه البشرية واجتالتهم الشياطين هو هذا النوع من أنواع التوحيد. دعوا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة فرفضوا وعادوا وقاتلوا وخاصموا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن نوح عليه الصلاة والسلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وهكذا لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوم: ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل ينفعونكم إذ تدعون أو قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. وهكذا نبي الله هود عليه السلام قالوا لما دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وحده، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وفي آية أخرى قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. وقال الله عز وجل في شأن صالح: قال: يا صالح ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقال عن شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث في أهل مكة ومن حولهم قالوا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. في الآية الأخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي آية ثالثة يقول الله عنهم أنهم قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهذا يدلنا على أن سبب الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا النوع، هذا النوع الذي لأجله أنزل الله الرسل، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأقيمت المعالم وكانت الجنة والنار وسفكت بسببه الدماء وسحلت الأموال والأعراض. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فإنهم كانوا مقرين بكثير من أفراد الربوبية، ولكن كان سبب الخصومة هو أنهم كفروا بالله وعبدوا معه غيره وأشركوا به سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أرسل الله الرسل لأجل دعوة الناس إلى التوحيد الخالص ونبذ ما كانوا عليه من عبادة غيره من الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان والملائكة والصالحين والشمس والقمر والكواكب والنجوم. فلأجل هذا حصلت الخصومة، فلا بد لكل مسلم أن يعرف أهمية هذا النوع من التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى يعني رتب عليه الثواب العظيم والجزيل، فهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كائنا من كان، لأن الله يقول واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا بأي نوع من أنواع الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر الظاهر أو الخفي الجلي أو الخفي، وسواء كان المشرك به صالحا أو طالحا. واعبدوا الله ولا تشركوا يشمل جميع أنواع الشرك، به شيئا يشمل جميع ما يشرك به مع الله سبحانه وتعالى من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصالحين والأشجار والأحجار وغير ذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للألوهية أي للعبادة، وأن كل ما يعبد من دون الله عز وجل ليس له حق ولا قليل في العبادة والألوهية. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.